الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأدلة الشرعية، الأدلة المختلف فيها وفي شرع من قبلنا كما بدأناه بالأمس. وقد انتهينا في لقائنا بالأمس إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر، من أن في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا نتعبد به إذا لم يكن هناك دليل خاص في المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ولم يكن دليل على نسخ ما ورد شرعا لمن قبلنا، وقد وردنا أيضا وبلغنا بطريق صحيح. هذه هي المسألة، فهل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا نتعبد به؟ أحد القولين عن الإمام أحمد اختاره بعض أصحابه، هو قول الحنفية أنه شرع لنا. والقول الثاني للإمام أحمد وعليه بعض أصحابه، وهو قول آخر للشافعية، أنه ليس بشرع لنا، وإنما الشرع ما جاء بالخطاب لهذه الأمة. ورأينا أدلة القائلين بأنه شرع لنا، ومنها آيات تدل على وجوب اتباع الأنبياء السابقين، منها قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به الذين أسلموا للذين يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استخرجوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا تأكيد على أن التوراة التي أنزلها الله يحكم بها المسلمون، ثم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن ففي دليل ظاهر على أنه يجب اتباع ما صح من هذا الكتاب المنزل. كذلك قوله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اتبعهم مقتده بهداهم. وكذلك في قوله تعالى: وأوحينا إليك الآية والآية أن اتبع ملة إبراهيم. كذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن كلما أنزل على هؤلاء الأنبياء فواجب اتباعه عليهم جميعا من أدركه منهم. أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما عرض عليه أمر في القصاص وقضية ربيع عندما كسرت ثنية لإحدى الفتيات فأريد أن يقتص منها، فأراد أخوها أن يمنع ذلك وقال: أتكسر ثنية ربيع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. شاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علق وبين أن الحكم في كتاب الله، وليس في كتاب الله الذي هو القرآن شيء فيه ذكر بالسن إلا حكاية عن بني أو عما ورد في شرع بني إسرائيل في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، إلى قوله: والسن بالسن. كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم راجع التوراة ليظهر أو ليبين حكما من الأحكام الواردة فيها ويطبقه على اليهود، مسألة رجم الزانيين من اليهود لما أتوا بهما فطلب كتابهما ليريهما الحكم وحكم به. فهذا دليل على أنه يرجع إليه. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان حكم الصلاة المنسية وأنها تقضى، استدل بقوله تعالى: أقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب موجه لموسى عليه السلام. ومجموع هذه الآيات ظاهرها الأمر باتباع الأنبياء السابقين فيما صح ونقل عنهم، وهو ظاهره أيضا الشمول وعموم سواء في العقيدة أو في يعني في أصول الدين أو في فروعه أحكام التشريع. لكن أجيب عن هذه الأدلة مما يدل على وجوب اتباعهم فيما لم يكن فيه نص خاص أو دليل خاص في الشريعة. أجيب عن هذه الأدلة كلها بما يفيد أن المقصود من الآيات التي فيها وجوب اتباع الأنبياء أو متابعة الأنبياء أو السير على ما أنزل على الأنبياء السابقين هو فيما تجتمع فيه الديانات السماوية كلها، وهو ماذا؟ التوحيد وأصول الدين، أصول الدين العقائد والتوحيد، هذا أمر مشترك في الديانات السماوية كلها لا بد من اتباعه، ولا فرق بين الديانات في ذلك في عبادة توحيد الله واختلاف العبادة له والقواعد الأساسية للدين. لكن الشرائع من الأحكام الجزئيات في معاملات الناس والتعاملات وجزئيات العبادات هذه تختلف من شريعة لأخرى، بدليل قوله تعالى بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فجاوبوا بهذا، قالوا الآيات فيها اتباع له أو أمر باتباع ما ينزل على الأنبياء السابقين فيما يتعلق به ما تشترك فيه الديانات السماوية كلها. وأما مسألة الجروح في القصاص إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فيقصد به كتاب الله القرآن، لأن فيه ما يشير إلى وجوب الاقتصاص والإيش الأخذ بممن اعتدى بمثل ما اعتدى عليه في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأيضا في الآية نفسها والجروح قصاص على قراءة الرفع، إذن والجروح قصاص كأنها جملة استنافية معناها شرع موجه في هذه الأمة وليس حكاية عما كتب عن بني إسرائيل، فهو يشير إلى ذلك. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم واستشهاده بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، قالوا هذا من باب القياس أو تأكيد لدليل يعلمه صلى الله عليه وسلم من شريعته وليس فيه اتباع لغيره. بهذا عرفنا أو ظهر لنا أن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا ليست يعني صريحة أو قوية أو هي في مسألة ذاتها، وإنما المقصود بها معنى آخر. طيب، وكذلك نأتي إلى النافين الذين نبوا أن يكون شرعا لنا، طيب ما دليلهم؟ هم الآن نفوا أن تكون هذه الأدلة خاصة بالمسألة وأنها في مسألة العقيدة والتوحيد وما يتعلق به، طيب ما الدليل على أنه ليس بشرع لنا؟ الأصل إذا كان شرع أنزل من عند الله ولم يقم دليل على نسخه ولم يقم دليل على مثلا يعني إبطاله وليس لدينا دليل آخر يحكم في المسألة، وما من مسألة وما من فعل من أفعال المكلفين إلا وله حكم شرعي، وهذا حكم من أحكام الله قد أنزل على رسول من رسل الله وبلغنا بطريق صحيح من كتاب الله وسنة رسوله يعني بالوحي، فما المانع من نأخذ به؟ لو فرضنا أن هذه الأدلة إنما هي في العقيدة، طيب ما المانع من أن نأخذ بهذه بما صح وثبت من شرائع الأنبياء السابقين ما لم يكن دليل على نسخه؟ ما المانع منه؟ لا مانع، لا مانع. إذا نحتاج إلى دليل يمنع النافين الذين يقولون ليس شرعا لنا، نحتاج إلى دليل. استدلوا قالوا وقد ذكرنا هذا أو يعني أخذناه بالأمس كله، قالوا الله سبحانه وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا دليل على أن لكل نبي شريعة خاصة به وليس أحد منهم تابع للآخر في شريعته لا في عقيدته، العقيدة واحدة وأصول الدين واحدة، لكن في التشريع تختلف الشرائع من دينة من ملة إلى أخرى، وفي نص قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشرائع السابقة بمقتضى هذا النص الصريح. أيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن خصائصه ومميزاته عن الأنبياء السابقين قال يعني مما فضله الله به وخصه به عدة مسرت بروع المسيرة شهر وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا إلى أن قال وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة، أو كما في رواية أخرى بعث إلى الأحمر والأسود. إذن شريعته عامة وشاملة، وأولئك الأنبياء شرائعهم خاصة، فقد ثبت بأن شرائعهم خاصة فلا تعم هذه الأمة، فلو كانت تعم هذه لكنا كان شرع من قبلنا شرع لنا لكان هذا القول مناقض لما ورد من قوله تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، ومناقض أو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم وكل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كاملة. كذلك قالوا إنه يلزم من قولنا شرع من قبلنا شرع لنا يلزمه عليه الصلاة والسلام ويلزم أمته أن يتعلمون الكتب السابقة التي أنزلت من التوراة والإنجيل والزبور يعني صحف موسى وصايا إبراهيم إلى آخره. ولم يثبت دليل على وجوب تعلم هذه الكتب، بل ثبت العكس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن يشتغل بشيء من هذه الكتب السابقة التي أنزلت على الأمم السابقة لما فيها من التحريف وعدم صحتها. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى بيد عمر قطعة من التوراة إلى آخر ما ورد. إذن فقد قام الدليل على عدم وجوب قراءة أو بحث بهذه الكتب السابقة، بل على النهي عنه. ولو كنا متبعين يعني مامورين به وشرع لنا لزم ايش تتبعه ومعرفه. ايضا من الادله التي استدلوا بها على النفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اسال معاذ اليه لليمن وقال له بما تحكم، قال احكم بكتاب الله ثم بسنه رسول الله ثم اجتهد رايي. وصوبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب لما يرضي الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا ما صوبه على هذا القول، حيث إنه لم يذكر الرجوع إلى التوراة الذي هو كتاب اليهود الذين كانوا في اليمن الذين بعثه صلى الله عليه وسلم واليا عليهم أو قاضيا لهم. عندما بعثه قال له إنك تأتي قوما أهل كتابه، وعندما قاله بما تحكم ولحكم بكتاب الله وبسنة رسوله ثم اجتهد رأيه، ولم يذكر التوراة يعني كتاب اليهود. ولو كان ملزما في اتباعه لقال احكم به اذا لم اجد في كتاب الله القران والسنه. فلما لم يذكره واقره الرسول على ذلك علمنا انه ليس بمطلوب، فلا يكون شرع من قبلنا شرع لنا. هذا مجموع ادله الناس الذين نفوا وقالوا لكل منكم جعلنا شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بعثت الى الاحمر والاسود وبعث كل نبي الى قومه خاصه، وانه يلزم تتبع هذه الكتب وقراءتها وفهمها وليس بلازم بل ممنوع، وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر معاذا على عدم رجوعه الى هذا. هذا دليل على ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا. الجواب على ذلك وقفنا هنا. الجواب على هذا اجيب عن الاولين وهو قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولقوله صلى الله عليه وسلم وكل نبي بعث الى قومه خاصة، بان اشتراك الشريعتين في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالأكثر. الله سبحانه وتعالى عندما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، صحيح ظاهرة دلالتها صحيحة ظاهرة لأن لكل نبي شريعة، ولكن وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل نبي بعث إلى قومه خاصة هذا أمر صحيح حقيقة، لكن هذا لا يمنع من أن يكون بعض هذه الشرائع يؤخذ به في الشرائع الأخرى، لا يمنع. يعني كون لكل نبي شريعة وكون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة إسلامية بعد هذه الشرائع وهي عامة وشاملة، هذا لا يمنع من أن يكون في بعض ما شرع من قبل أمر داخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومأمور به، فنكون مأمور به باتباعه، ولا ينفي ولا تنافي بين الأمرين. الأمر هذا واضح، يعني كون لكل شريعة هذا لا يلزم منه ولا يمنع أن تأخذ الشريعة المتأخرة من الشريعة المتقدمة، لأنه كله شرع الله، لكن بعضه نسخ وبعضه بقى وبعضه بقى. الجواب عن الثاني عن الباقيات الأدلة الباقية وهي كونه يلزم قراءة هذه الكتب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من قراءتها، وأنه عليه الصلاة والسلام أقر معاذا على عدم رجوعه إلى التوراة. قال ويجاب عن الباقي بأنها يعني الكتب السابقة حرفت فلم تنقل إليه عليه الصلاة والسلام، لم تنقل إليه موثوقا بها. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة هذه الكتب والاشتغال بها لأنها لم تكن صحيحة كما أنزلت، بل حصل فيها التحريف والتبديل والتغيير، كما ثبت في كتاب الله أن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا في كتبهم فأصبحت غير موثوق بها أنها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم أصبح صحيح ومن عند الله، هو وحي منزل على رسل الله، لكن لما طال الزمان وتابع الناس بعد ذلك حصل في هذه الكتب من التبديل والتحريف والتغيير ما ثبت حصوله في كتاب يعني من خلال ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أن هذه الكتب قد حرفت، وبما أنها قد حرفت فليس موثوق بما ينقله هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، ولهذا لم يوجب بل منع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من الاعتناء بهذه الكتب السابقة لأنها جاءت بطرق غير صحيحة وفيها من التحريف والتبديل ما هو معلوم. نعم. قال وعن الباقي بأنها حرفت، الباقي بأنه قوله لم يلزم تعلمها والبحث فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف وينتظر الوحي مع أن الكتب السابقة كتاب اليهود كان عنده في المدينة، وبأنه أنكر على عمر إلى آخر ما ورد. قال لم يفعل ذلك ويرجع إليها ولم يؤمر بقراءتها والبحث عنها لأنها غير موثوق بصحتها، غير موثوق بصحتها. والكلام هنا والمسألة الخلاف هنا فيما صح ونكل أنه شرع لمن قبلنا. كيف نعرف أنه صح؟ إذا ورد ذكره وحكايته في كتابنا القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والكلام فيما صح عنده منها يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم منها يعني من هذه الكتب كما في القرآن من أحكامها، وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نافون لأنه شرع من قبلنا يكون شرع لنا، يقول من مستلزمات كون شرع من قبلنا شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون شرع لنا، يقول هذا فيه غض من مكانته صلى الله عليه وسلم وتبعية ويكون تابعا لغيره، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قال إن هذه الشريعة عامة وشاملة ومسيطرة مهيمن، هذا كتاب مهيمن عليه على ما قبله من الكتب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأعظمهم عند الله سبحانه وتعالى، فلو كان ملزما باتباع من قبله في بعض الشرائع للزم من ذلك الغض من قدمه ونزول تبعيته. الجواب يقول إذا تعبده الله بذلك فلا يلزم هذا الكتب، لأن ذاك الذي أنزل على السابقين ذو على الأنبياء السابقين شرع من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أمره الله باتباعه فلا غضاضة في ذلك ولا تدري، وإنما هو تابع بأمر الله. إذن الأدلة في هذه المسألة كما ترون متقاربة، يعني تلك الأدلة عرفناها لما سمعناها عرفنا قوتها، لما سمعنا الجواب عليها رأينا أنه يمكن أن يكون مراد بها شيء آخر وهو العقيدة وأصول الدين. هذه الأدلة الثانية أيضا نافي عرفنا الجواب عنها، وأنه النفي هو المنع لأمر آخر لا لكون شرع من قبلنا. إذا فما الحكم؟ عدنا كما بدأنا، فما هل شرع من قبلنا الذي ورد في كتاب الله حكايته وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أنه كان شرع من قبلنا ولم يثبت نسخه ولا النهي عنه ولم يقم دليل على اتباعه، لأنه لو قام دليل خاص بأننا نعمل مثله خلاص انتهينا يعتبر شرع لنا، لم يقم دليل خاص عليه، فهل يكتفى بمجرد حكايته فيما أنزل على رسول الله عليه وسلم فيستدل به على أنه شرع لنا ونلزم به أو لا؟ يعود هو السؤال الأول. الظاهر أنه الأصح في القولين أنه شرع لنا، لأنه في حقيقته شريعة من شرع من عند الله سبحانه وتعالى، وثبت وصح أنه قد أنزله الله للحكم والتعبد به، وأنه لم ينسخ فهو كما ورد في شريعة الإسلام ولم ينسخ. هذا الظاهر الذي رجحه الشيخ في أول الأمر وقال شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين، هذا هو القول الأصح. طيب ما الدليل عليه غير هذه الأدلة التي جاء الجواب عليها؟ هذه الأدلة تدل التي ذكروها تدل عليه، والاحتمالات التي ذكروها لا تمنع من الاستدلال بها، لكن أيضا يدل عليه الواقع. بعض الصحابة كانوا يرجعون إلى ما حكي في كتاب الله من إيش من ما حكي عن الأنبياء السابقين ويعتمدون عليه، كما ذكرت بأمس مسألة سجود التلاوة. عبد الله بن عباس لما قرأ قوله تعالى فاستغفر ربه عن داود نعم الآية الأول الآية وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا لابن عباس قالوا هل هذا موطن سجود التلاوة؟ قال نعم هو موطن سجود التلاوة، والدليل هو اتباع لما شرع أو لداود عليه السلام، واستدل بقوله تعالى فأولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدئ، وبقوله يعني الآيات التي ذكرنا منها قوله فبهداه مهتدئ، فاستدل بهذا وذكر أنه يشرع سجود التلاوة لأن داود عليه السلام سجد في هذا الموضوع أو حينما ذكر حكاية سجود داود وغير ذلك مما فعله الصحابة. الشيخ الطوفي في هذا المختصر يميل إلى إلى إلى توجيه آخر لمسألة الاختلاف في شرح من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا، يميل إلى مسألة التحسين والتقبيح العقل. ونحن قد قلنا في بداية الكتاب عند ذكر الحكم الشرعي وأن الحاكم من هو؟ الحاكم في الشرع إنما هو الله سبحانه وتعالى، لا حكم للعقل، لا حكم للعقل، العقل لا حكم له، إنما الحاكم هو الله، لا حكم قبل الشرع، فلا إيجاب ولا تحريم قبل أن ينزل الشرع لكم. لكن الشيخ يعني قال الأصل أو كأنه يعني بل هو صرح بهذا، قل أن المسألة معالها إلى مسألة التحسين والتقبيح ويفسرها بمعنى هو في الحقيقة شرع. كيف؟ قال إن حكم الشرع بطلب شيء أو نهي عنه، حكم الشرع إذا حكم الشرع بشيء طلب طلبه لا بد أن يكون هذا الشيء هذا الطلب ما هذا الإيجاب أو التحريم أو كذا، هذا الحكم لا بد أن يكون إيش حسنا، لأنه ما دام طلبه الشرع فلا بد أن يكون حسنا، لا يكون قبيحا، لا يكون قبيحا. هذا فإن قام دليل على أنه كان مطلوبا في شرع من قبلنا، كان مطلوبا في شرع من قبلنا، فالحكم يدل على أنه يكون حسن، يكون حسن أنه ما دام طلبه الشرع فهو إيش فهو حسن، وترك الحسن قبيح، ترك الحسن قبيح. فإذا صح وثبت لدينا أن هذا كان شرع لمن قبلنا علمنا أنه حسن، لكن علمنا أنه حسن بالشرع أو بالعقل؟ بالشرع أو بالعقل. الشيخ يقول نظر اختلف المختلفون في هذا بنظرتين، قالوا العقل هنا يقول إنما طلبه الشرع يحكم العقل بحسنه وتركه قبيح فلا يجوز تركه، فلا يجوز تركه. وآخرون يقولون إن الحسن والقبح إنما هو معلق بالشرع، فما طلب الشرع فعله فهو حسن، وما لم يطلب شرع يعني فعله فلا نحكم عليه بحسن ولا قبح، فتركه مباح يعني لزنا ملزمون. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ في هذه المسألة. قال والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت لأنه شرع لنا يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا، ما دامت هي حسنة في الشرع السابقة فهي حسنة بالنسبة إلينا، فتركنا لها قبيح فلا يجوز تركها. والنافي يقول حسنها شرعي، يعني ما عرفنا أنها حسنة إلا لأن الشرع طلبها، حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحسن الحكم حسنا في حقهم لأنه مطلوب منهم، قبيحا في حقنا لأنه غير مطلوب منا، غير مطلوب منا، فلا يكون شرع لنا ما لم يقم الدليل على طلبه منا. وعلى هذا يقول انبنى الخلاف في جواز النص وكونه رفعا. والأظهر أننا كما قلنا لا نلجأ إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي لأن هذا مبدأ من مبادئ المبتدعة، وإنما الدليل هو الشرع، وقد قام الدليل على أن ما لم أو قام الدليل الشرعي، دليل الشرع أن ما ثبت أنه شرع من عند الله سبحانه وتعالى ووحي منزل مأمور به مطلوب به، فما لم يكن دليل وثبت وصح فهو مأمور به سواء كان لمن قبلنا أو لنا، يعني ما دام جاء في حفاظي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مطلوب. إن قام دليل على نسخه وعدم العمل به عرفنا أنه قد نسخ ونسخ بالشرع، ولا ننظر إلى أنه حسن في العقل أو غير حسن، لا ننظر إلى أنه طلبه شرع فهو مطلوب، وما طلبه شرع فلا بد أن يكون حسنا. وإن قام دليل على منعه على عدم طلبه فهذا أيضا قام الدليل الشرعي على أنه ليس بمطلوب، وما لم يقم دليل على طلبه ولا على منعه وصحة عندنا فالأولى الأخذ به، لأنه وحي منزل شرع من عند الله ما قام دليل على إبطاله فيبقى الأخذ به. نعم، هذا فيما يتعلق بما بعد البعثة، يعني استدلال والعمل بما بعد البعثة، يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في مسألة فيها نص من كتاب الله مخاطب للرسول للأمة، أو وحي نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قياس عليهما، أو اجتهاد. لا، ما لم يوجد شيء ووجد حكاية في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم شرعي حكم شرعي إلهي لبعض الأمم السابقة، إذا لم يوجد لدينا دليل خاص إلا هذا فالأصح أنه يكون شرع لنا ما لم يوجد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ذات محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن تنزل عليه الشريعة، قبل أن يبعث، متى بعث رسول الله؟ يعني في كم من العمر بعث؟ طب قبل الأربعين بماذا كان متعبا صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يصل يعني في الأربعين السنة التي قضاها في حياته، ما بماذا كان متعبا؟ طبعا ما أنزل عليه شرع خاص. هذه مسألة أخرى. قال أما قبل البعثة فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله بشموله دعوته له، لأن ما دام شرع من عند الله وما جاء شرع ينسخه من الشرائع الأخرى فهو داخل فيه. وقيل لا، ليس متعبدا بشرع من قبله لعدم وصوله إليه بطريق علمي صحيح، يعني لا يجوز التعبد بحكم شرعي لله سبحانه وتعالى إلا بعد معرفة أنه من عند الله. وكيف تعرف من عند الله؟ إذا نقل نقلا صحيحا بسند صحيح، وما يحكيه أهل التوراة والإنجيل والكتب السابقة لا نثق بحكاياتهم، لا نثق بحكاياتهم لأنهم غيروا وبدلوا وهم غير ثقات فيما يروا. إذن فليس لدينا طريق صحيح يوصلنا إلى أن هذا الكتاب الذي يقرأ وهذا الشيء الذي هو التوراة الذي أنزل على موسى، أو هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، أو هو صحف إبراهيم، ما ليس لدينا سند صحيح إلا بعد البعثة إذا ذكر فيه بإيش؟ في القرآن أو في السنة نعرف أن هذا كان في ذلك. يقول هذا القائل ليس مكلفا رسول الله بشرع من قبله قبل البعثة لعدم وصوله إليه بطريق علمي صحيح، وهو المراد هذه الفترة، المراد زمن إيش؟ الفترة بين الرسول. وبعضهم توقف وقال نتوقف لوجود التعارض، احتمال أن يكون كذا احتمال كذا. وبعضهم قال هو متعبد بشرع أو متعبد بإلهام عبده الخاص بإلهام من الله سبحانه وتعالى يلهمه إلى الصواب. ويعني قد قال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، هداه الله سبحانه وتعالى بالوحي. ومن أنواع الوحي الإلهام إذا كان للأنبياء عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذه المسألة، والأظهر فيها أن شرعا من قبلنا بالنسبة للمستدلين لأهل العلم أنه إذا لم يجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس خاص بالمسألة التي سيفتي فيها أو يحكم فيها، وورد وجد حكاية صحيحة عن شيء من ما شرع للأمم السابقة مذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأخذ به متعين وهو حجة ويكون دليلا شرعيا. المسألة الدليل الثاني المختلف فيه قول الصحابي. الصحابي واحد، نعم، التوقف بالتعارض، إيه التعارض؟ التعارض، لأن التعارض أن هذه كتب سماوية وشرع أنزله الله، هذا دليل يدل على أنه يتبعه، يعارضه أن النقل غير صحيح، فهذا يعني معارض هذا إذا يتوقف، فلا يلزم بأنه يعني مأمور به أو غير مأمور به. أنا النقل غير صحيح ولا محرفة؟ أي، ما هو النقل غير صحيح، يعني النقل غير مفروض فيه. الدليل الثاني المختلف فيه أن نحن عندما نقول دليل مختلف فيه نتكلم مع طلبة العلم، يعني الذين همهم هذا وينظرون بالأدلة ومعرفتها، بمعنى أنه هل يكون دليل يعتمد عليه المستدل ليقول هذا الحكم الشيء جائز أو ممنوع حرام أو مباح أو كذا، بناء على أنه شرع من قبلنا مسألة سابقة، أو بناء على أن الصحابي الفلاني قاله، هذا هو، لأنه يكون دليلا. تكلم هذا بصفة عامة. فقول الصحابي إذا نقل لنا نقلا صحيحا عن أحد الصحابة أنه قال قولا يعني فيه حكم شرعي من عنده اجتهادا من عنده يعني قال قولا ليس معارضا لنص ولا هو لا يقوله نقلا عن رسول صلى الله عليه وسلم رواية حديث، إنما هو احتمال أن يكون اجتهاد واحتمال أن يكون رواية، هذا هو محل الكلام. أما إذا روى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نقل انتهى، إذا كان نقل أو إذا كان بعضهم قال أيضا حتى قال محل الخلاف فيما إذا كانت المسألة اجتهادية وقال فيها الصحابي قولا، أما إذا كانت مما لا مجال للاجتهاد فيه في الأمور التعبدية فيحمل قوله على أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا مجال للاجتهاد. إذن فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر محسوم، ما يحكي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فهو سنة مرفوعة، فهو إيش حكم رسول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي ثقة عدل. وإذا كان في لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال قولا من عنده يعني ظاهره أنه من كلامه أو فعل فعلا يقتضي جواز أو منع في مسألة تعبدية ليس للرأي فيها مجال، أيضا قالوا هذا ما دام ليس للرأي فيها مجال وقد فعلها الصحابي أو قالها إذن فما قالها إلا لأن لديه دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا بحكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا إذا قال قولا أو اجتهد في بيان حكم شرعي وهو مما يدخل فيه الاجتهاد يجوز أن يكون بدليل بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون